الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا استكمال للكلام عن خبر الواحد. كنا قد بدأنا الدرس الماضي الكلام على المتواتر والآحاد، وذكرنا أقوال أهل العلم في إفادة خبر الواحد للعلم بشرط. ما هو هذا الشرط؟ إن احتفت به القرائن، إن احتفت به القرائن. ثم توقفنا بعد ذلك عند مسألة جواز التعبد بخبر الواحد، أي ما حكم العمل بخبر الواحد؟ هل ينبني عليه عمل؟ هل يفرق بين العلميات والعمليات، بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمليات كالوضوء والصلاة والحج وغير ذلك؟ قلنا أن هذا التفريق تفريق حادث، وهو من تفريق المتكلمين ومن أهل البدع الذين فرقوا في العمل بخبر الواحد بين العلميات والعمليات، فقالوا إن خبر الواحد لا يعمل به في مسائل الاعتقاد، وأما في العمليات يعني في الصلاة وغير ذلك فهذا أهون فيعمل به. وقالوا ذلك أن خبر الواحد يفيد الظن، لا يفيد العلم، وذكرنا الرد عليهم في الدرس الماضي. قال المصنف رحمه الله: وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب يقتضيه، والأكثرون لا يمتنع. هذا الكلام في مسألة التعبد بخبر الواحد من جهة العقل لا من جهة السمع، لا من جهة الدليل. فقال: أنكر قوم جواز التعبد به عقلا، جواز التعبد به عقلا، وهذا قول المتكلمين، وهو قول باطل. ودليلهم على ذلك أنهم قالوا لاحتمال أن يكون كذبا أو خطأ، والعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل. ويرد عليهم بأمر يسير جدا، وهو: كم أرسل الله إلينا من رسول؟ رسول واحد، إذن لا نقبل كلام لأنه واحد. صحيح، يعني كلام يعني تمجه العقول وليس عليه أثارة من علم. وأما قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أو قوله تعالى في ذم الظن: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهذا محمول على الظن غير الراجح، نعم، الذي لا يؤيده الدليل والقرائن، فهذا القول باطل ولا يحتاج لتطويل. وإن كنا سنذكر كلاما ماتعا نفيسا للإمام ابن السمعاني في قواطع الأدل. وقال أبو الخطاب من الحنابلة: يقتضيه، يعني العقل يوجب، معنى يقتضي أي يوجب العمل بخبر الواحد، يوجب معنى الاقتضاء يعني الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، ولا تمكن مشافهة جميعهم ولا إبلاغ جميعهم بالتواتر. وهذا ملخص جدا لكلام أبي المظفر السمعاني كما سيأتي. فالعمل بالراجح يوجبه العقل، يوجبه العقل، لابد أن تعمل بكل خبر أحاد. وهذا كلام أيضا يعني غير راجح. لماذا؟ لأن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب، صاحب خبر الأحاد قد يهم، قد يخطئ، قد يكذب. فلو أوجبنا العمل بكل خبر أحاد لوقعنا في العمل بخبر مكذوب أو خطأ. والأكثرون، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح، هو القول الوسط، أن ذلك لا يمتنع من جهة العقل، لا يمتنع من جهة العقل، إذن هناك من قال بالمنع بالإيجاب بعدم الامتناع غير ممتنع عقلا، ليس هناك في العقل ما يمنع ذلك، لأن العقل وحده لا يمنع التعبد بخبر الواحد ولا يوجبه بل يجيز. وهناك الكثير من الأمثلة التي سنذكرها. من هذه الأمثلة أو من هذا الكلام النفيس في هذه المسألة ما ذكره ابن السمعان في قواطع الأدلة، القواطع في أصول الفقه، قال: وأما دليلنا قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال: والتبليغ يكون بحسب الإمكان، لأن الله عز وجل لا يأمر بما لا يحتمله طوق البشر، ومعلوم أنه لم يكن في وسع الرسول لقاء الناس كلهم والمصير إليهم في بلاده. فلو قلنا أنه لابد من التواتر ولابد من أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس، فهذا تكليف بالمحال. ولم يكن في عمره صلى الله عليه وسلم من المهلة والتنفيس ما يفي بخطابه آخر من يكون من أمته، لأنه يلزم من هذا القول من امتناع العمل بخبر الآحاد المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم من ذلك أن يوجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وأن يبلغ كل واحد من هذه الأمة، وهذا لا يكون. قال: ولكان أيضا في وسع جميع الناس أن يصيروا إلى حضرته، ولا أيضا كان في الوسع أن يصير إليه من كل قبيلة من العدد ما يقع العلم بخبرهم فيبلغ عنه بقية من لم يصل إليه. فلم يكن في وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ جميع الناس، وليس في وسع جميع القبائل أن يرسلوا من قبلهم العدد الذي يقوم به العلم القطعي، يعني أن يبلغ مبلغ التواتر، لأن ذلك كان يشق عليهم ويضر بمعايشهم، هذا من جهة العقل، ويضر بمعايشهم ويؤدي إلى الجلاء عن أوطانهم. ومثل هذا لا يجوز أن يرد به خطاب الشرع، لأن الله تعالى رفع مثل هذا عن أمته رحمة منه لهم. وإلى هذا أشار قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فثبت بمجموع ما بينا أن التبليغ واجب بحسب الإمكان وليس ما ذكرنا من الإمكان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر التبليغ بحسب الإمكان، وكان يبلغ الحاضر خطابا ويبلغ الغائب، وكان يبلغ الحاضر خطابا يعني من يحضره، ويبلغ الغائب خبرا على لسان من بحضرته من واحد وجماعة. فقد كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعض رؤساء القبائل يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعودون إلى أقوامهم، كما جاء في حديث من وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في حديث ضماد الأزدي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه وافد قومه وأنه رسول قومه، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك واحد ارجع، فعليك أن واجب عليك أن تأتي بالعدد الذي يحصل به العلم واليقين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الحاضر خطابا ويبلغ الغائب خبرا على لسان من بحضرته من واحد وجماعة، ليبلغوا عنه ويؤدوه إلى من وراءهم، فيقع به التبليغ وتقوم به الحجة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. وبيان أنه كذلك وأنه كان يفعل ما ذكرنا ما اشتهر، هذا من جهة النقل، ما اشتهر عنه في أخباره من بعثه الرسل إلى النواحي والأطراف وإلى الملوك ليبلغوا عنه ويبينوا للناس أمر الدين وليعلموهم أحكام الشريعة، كتوجيه معاذ إلى اليمن وعتاب بن أسيد إلى أهل مكة وعثمان بن أبي العاص إلى الطائف وبعث الرسل إلى ملوك الأرض، بعث دحية إلى قيصر، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وعمر بن أمية إلى الحبشة، وبعث إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، وإلى هوذة ابن علي الحنفي وغيرهم، وإنما بعث هؤلاء ليدعوا إلى دينه وليقيم الحجة عليهم. ولم يذكر في موضع أنه بعث في الوجه الواحد عددا يبلغ حد التواتر، لم يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليبعث إلا بما يقع به البلاغ وتقوم به الحجة، فعلى هذا جرت عادته صلى الله عليه وسلم. وقد كان أيضا يبعث الجواسيس والعيون إلى أرض العدو، ويقتصر على الواحد في البعثة، ويعتمد على قوله، وأمثال هذا تكثر. وليس يخفى على العلماء المبرزين، نعم قد يخفى على الجهال والأغتام ومن لم يقف على أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم من وراء وراء، وهذا تعبير معروف في لغة العرب، من وراء وراء يعني أخذ العلم عن أهله الذين هم أهله. فتبين بمجموع هذا أن الخبر من الواحد يؤدي إلى العمل به كما يؤدي الخبر من العدد الكثير، وهذا الدليل دليل قطعي لا يبقى لأحد معه عذر في المخالفة. ويدل على ما ذكرناه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه من المشهور عنهم أنهم قبلوا أخبار الآحاد في الشرعيات واستعملوا، والشرعيات تنقسم إلى علميات وعمليات. إذن هذا الخلاف الذي ورد بعد ذلك خلاف حادث لا يعتبر ولا قيمة له. ولذلك ابن السمعاني ها هنا لما ذكر الخلاف عن بعض المعتزلة قال: ولا شأن لنا بذكر خلافهم. لماذا يذكر خلافهم وليس خلافهم بمعتبر، طالما أن الأمر قام عليه إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذلك مثل قبول أبي بكر الصديق رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في توريث الجد السدس. طيب، محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، هل بخبرهما خرج عن حد الأحد؟ طب لو أضاف واحد تاني، واحد رابع، برضو لن يخرج عن الأحد، لن يبلغ التواتر. وقبول الصحابة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فاطمة رضي الله عنها لما ذهبت إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراث أبيها وتستدل بالآية: يوصيكم الله في أولادكم، ما اعترض الصديق على استدلالها بالعموم، وإنما بيّن أن هذا العموم مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هل قالت فاطمة أو غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر أحاد لا نقبله؟ وينبغي أن يشهد على ذلك جماعة يبلغ مبلغهم التواتر، ما قالوا ذلك، لأن هذا كان معلوما من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبول عمر رضي الله عنه خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أخذ الجزية من المجوس، وهذا رواه البخاري. معلوم أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. عبد الرحمن بن عوف نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن بهم سنة أهل الكتاب فجعلهم كأهل الكتاب في أخذ الجزية، فلما سمع عمر رضي الله عنه ذلك من عبد الرحمن بن عوف أخذ بقوله، وهو قول واحد. وكذلك خبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وقبوله خبر أبي موسى وأبي سعيد في الاستئذان. عمر رضي الله عنه قبل خبر أبي موسى وأبي سعيد في الاستئذان. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني، فإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه، فاكتفى بحديث أبي بكر رضي الله عنه. ولو حدثه رجل أو رجلان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا على ذلك تثبتا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس ردا لخبر الآحاد. وسأل علي المقداد رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي، والحديث معروف، فلما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، مع أن الذي نقل إليه الخبر واحد. وقبل ابن مسعود رواية معقل بن سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق في مسألة التوريث، من مات عنها زوجها قبل الدخول عليها، وسر بذلك. ورجع ابن عمر رضي الله عنهما عن المخابرة برواية رافع بن خديج، وترك ابن عباس رضي الله عنهما مذهبه في الصرف بخبر أبي سعيد الخدري، لأن ابن عباس كان يقول إنما الربا في النسيئة، فلما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك بالربا في الأصناف الربوية وهو ربا الفضل، رجع عن هذا الحصر الذي كان يذهب إليه في هذا الحديث. ثم قال ابن السمعاني: وهذه أمور مشهورة، والشهرة فيها قامت مقام الرواية المستفيضة، فمن خالف هذا فقد خالف جملة الصحابة ورام الطعن عليهم، وترك القول بأخبار الآحاد ذريعة الملحدين إلى إبطال كثير من أحكام الدين وإلى الطعن في السلف الصالحين. وهذه مزية كتب أهل السنة من السلفيين في أصول الاعتقاد، أنها دائما تخلط هذا بمنهج أهل السنة والجماعة. لا تجد هذا في كتاب من أصول الفقه من كتب المتكلمين، لا يعرج على فهم السلف ولا على ما يؤدي إلى هذا الأمر. وفعلا إلى الآن يتذرع الملحدون بإنكار أخبار الآحاد في رد كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ميزوا برد أحاديث البخاري كلها، ليه؟ يقول لك خبر أحاد. إبراهيم عيسى برد أحاديث عذاب القبر، ليه؟ يقول لك خبر أحاد. فانظر إلى ابن السمعاني وهو من علماء القرن الخامس، ماذا يقول؟ يقول: وترك القول بأخبار الآحاد ذريعة الملحدين إلى إبطال كثير من أحكام الدين وإلى الطعن في السلف الصالحين. ثم قال: وهذا دليل معتمد، فإن قالوا أليس أن عمر رضي الله عنه قد قال في حديث فاطمة بنت قيس: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة، لما جاءت فاطمة بنت قيس تقول إنه لا سكنى، راجع الحديث، هل عمر الذي قال لها لا لا لا سكنى ولا نفقة لها، أم هي التي قالت ذلك؟ قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة، لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة. أليس عمر رضي الله عنه هو الذي رد على أبي موسى الأشعري خبره في الاستئذان لما جاء فاستأذن عليه فرجع، فأراد عمر أن يعاقبه وسأله: لماذا رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فعمر أراد أن يعاقبه، لماذا؟ لأنه هذه أول مرة يسمع في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم كبار الصحابة كأبي بن كعب، فقال: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، لأن السنة كانت معلومة، سنة الاستئذان ثلاثا. فقام معه أبو سعيد الخدري الذي استأذن أبو موسى الأشعري، والذي قام معه أبو سعيد الخدري. فلما ذهب معه وأخبر عمر رضي الله عنه قال: ما منعني عنها إلا الصفق بالأسواق، تجارة يعني هي التي منعته عن هذه السنة أن يعلمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لما ذهب أبو سعيد الخدري مع أبي موسى الأشعري إلى عمر هل ارتفع الخبر من الأحاد إلى المتواتر؟ نعم، ما ذكرنا هذا، ذكرنا هذا. قال في هذا الحديث: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة، وهو عند مسلم. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل أنس بن مالك رضي الله عنه بحوائجه وأموره وهو صبي، وهذا عند مسلم، واتخذ ابن أريقط دليلا حين توجه إلى المدينة وكان وحده وقد كان كافرا واعتمد على دلالته، فهذا في أبواب المعاملات. قال: وأيضا فلا خلاف في قبول شهادة من لا يقع العلم بقوله، فإنها أو فإن نهاية ما في عدد الشهود هو الأربعة. أقصى عدد للشهود كم؟ أربعة، ولا يحصل به التواتر. ولا شك أن هذا الخبر لا يفيد العلم وإنما يفيد غالب الظن. ثم قال بعد أن ذكر كثيرا من الأمور التي يترتب عليها إراقة الدماء وكذلك إقامة الحد واستباحة الفرج واستحقاق المال، وكلها جاءت عن طريق أخبار الآحاد، قال: وهذه أمور تتعلق بالدين، وما ذكرنا من قبل من أمور الدنيا، فإذا جاز قبول أخبار الآحاد في أمور الدين والدنيا في هذه المواضع فكذلك في سائر المواضع. وأما في مسائل الاعتقاد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا اعتقاد، وأرسله وحده. ماذا فعل أهل الكلام مع هذا الحديث أو مع إرسال معاذ؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل مفتيا ولم يكن داعيا إلى الإسلام، أرسله مفتيا إلى اليمن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة في هذا الحديث قال: ليكن أول ما تدعوهم. فهذا يبين أنه ذهب داعيا إلى الإسلام رضي الله عنه. قال ابن حزم رحمه الله: وقد نقل إجماع المسلمين على لو أن مسلما ثقة لو دخل أرض الكفر، وده من جهة العقل، لو أن مسلما ثقة، مسلم واحد فقط، دخل أرض الكفر فتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان لزاما عليهم قبول. ولا أهل الكلام هيقولوا: ما ينفعش، خليكم على ما أنتم عليه. لو أن مسلما واحدا ذهب إلى بلاد الكفر وعلمهم الشرائع ودخلوا في دين الإسلام، يصح إسلامهم ولا لا يصح؟ هم أنفسهم يقولون أن إسلامهم يصح، بدليل أن هؤلاء الأشاعرة الذين يدرسون في الأزهر يرسلون إلى أفريقيا وغيرها من يعلم الناس دين رب العالمين. كم يرسلون؟ يرسلون أفرادا، فهم يناقضون مذهبهم بفعالهم. وأهل البدع دائما متناقضون، أهل البدع دائما متناقضون. إذن الصحيح أنه لا يمتنع التعبد بخبر الآحاد لا في العلميات ولا في العمليات، سواء من جهة العقل أو من جهة الشرع. قال: وخالف أكثر القدرية. قلنا أن خلافهم غير معتبر وهم شر أهل البدع، فلا يلتفت إلى خلافهم. لماذا؟ لأن خلافهم كان مبنيا على أمر معتقد عندهم، وهو رد كثير مما جاء في أسماء الله وصفاته وأمور الدار الآخرة، فرد باب الأسماء والصفات، ورد ما جاء في عذاب القبر، وكذلك ما جاء في أمور الآخرة، وما جاء في سؤال الملكين في القبر، ونصب الصراط والميزان، وأن له كفتين وغير ذلك. كل هذه الأمور ردوها. لماذا؟ بسبب أنها أخبار آحاد. وقلنا إن هذا يتمسك به الملاحدة في هذه الأيام، فلكل قوم وارث، لكل قوم وارث. وكذلك من الأدلة على العمل بخبر الآحاد في العلميات والعمليات ما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من أربع في الصلاة. الصلاة أمر علمي أم عملي؟ عملي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جلس للتشهد الأخير عليه أن يتعوذ من أربع. ماذا يقول في هذه الأربع؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. علمي ولا عملي؟ علمي. طب لماذا تدعو بهذا الدعاء في صلاتك وأنت تعتقد أنه لا يجوز العمل بخبر الآحاد في العلميات؟ هم متناقضون أبدا، يعني يجلس في المسجد ويعلم الناس صفة الصلاة، فإذا جاء إلى التشهد يقول إذا جلست في التشهد الأخير فقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، يعني دعك مما جاء بعد ذلك، فتنة المسيح الدجال وغير ذلك، نقول إن الأخبار جاءت متواترة في ذلك. طيب فتنة عذاب القبر يقولون إن فيها أخبار أحاد، طيب لماذا تدعون وأنتم تعتقدون أن الذي جاء فيها من أخبار الآحاد؟ فهم متناقضون أبدا، متناقضون أبدا. والأدلة أكثر من أن تحصى، وكل هذه الجزئيات كما بيّن الشاطبي رحمه الله في مقدمته للموافقات بيّن أن كل هذه الجزئيات التي ذكرناها تؤدي إلى تواتر العمل بخبر الآحاد، التواتر شبه المعنوي، تواتر شبه الإيه؟ المعنوي. يعني أنا إذا سألتك ما الدليل على أن خبر الآحاد يعمل به؟ تقول كثرة الجزئيات، ومثال ذلك حديث معاذ. يعني حديث معاذ هذا إيه؟ مثال، مثال، هذا مثال، مثال. يعني لا نعتمد على حديث معاذ فقط، ولكن كثرة الجزئيات تجعلنا نقطع بالعمل بخبر الآحاد في العلميات والعمليات، في العلميات والإيه؟ والعمليات. نعم، وجه امرئ، نعم، فأداها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وجه امرئ واحد. الجزئيات كثيرة جدا، أكثر من، ولذلك كثير من السلف والخلف صنفوا، سواء كانت مصنفات مستقلة أو أبوابا في كتبهم في مسألة العمل بخبر الواحد. الإمام البخاري له في صحيح البخاري باب أو كتاب في العمل بخبر الواحد، ردا على أهل البدع والزيف، ليبين لنا أن هذه المسألة مسألة قديمة. ثم قال رحمه الله شروط الراوي أربعة، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.